الحطيئة أدرك الجاهلية، شاعر مخضرم ابتلي ببعض الأوصاف في خلقته، وابتلي كما يقال ويروى في شيء من نسبه، وهذا جعله يحمل نقمة على المجتمع الذي يعيش فيه. أتاه الله لسانا، والناس يقولون، الله أعلم بصحة ما قالوا، كل ذي عاهة جبار. فالكعبة وهي الكعبة تسلط عليها أشرم فرده الله، وسيتسلط عليها ذو السويقتين وهو ذو عاهة، وهذا يكون بقدر الله في آخر الزمان. فهذا الرجل من اسمه فيه الضعة والضعف والعجز، لكنه كان يخرج لسانا مثل لسان الحية يقتات به، فلم يسلم الناس من هجائه، حتى إنهم يقولون إنه هجأ نفسه وهجأ أباه وهجأ أمه وهجأ زوجته. جاء الاستدراك في شعره. قبل أن نأتي الاستدراك في شعره، نبين أنه دخل يوما على رجل من بني تميم يقال له الزبرقان بن بدر، ومعناه القمر، والرجل أكرمه لكنه أوكل إلى زوجته أن تقوم بإكرامه، والمرأة تغافلت كطبع النساء، لما رأت هيئته وخلقته وخلقه لم يكرم بالطريقة التي أمرها بها الزوج. فجاءه خصوم الزبرقان بن بدر من بني عمه، رجل يقال له بغيض، وحاولوا قدر الإمكان أن يقنعوا الحطيئة أن يتحول إلى جوارهم، لأن العرب يفتخرون بهذا وهم يريدون لسانه، لكنه قال إن طبع النساء التقصير، فلا يمكن أن أقدح في من أضافني لأجل تقصير امرأته، لكن التقصير ما زال قائما وهو ينشدهم ويطلبهم دون أن يجد منهم جوابا. فتحول في جواره من هؤلاء إلى أبناء عمومتهم وهم أبناء بغيض، فلما سكن عندهم أكرموه وعرفوا لسانه وسيرورة شعره في الناس، فلما أكرموه لامه الأولون على ما وقع منه من كرم، فقال يتكلم عنهم، قال شطر البيت الذي نحن بصدره، قال ولكن حدوت بحيث يستمع حداء. المعنى الشطر الأول قال فلم أشتم لكم حسبا ولكن، فلم أشتم لكم حسبا ولكن حدوت بحيث يستمع الحداء. الهجاء له طرائق، لكن أقبحه وأخبثه أن يأتي الإنسان لمن يريد أن يهجوه فيقارن بينه وبين غيره، هذا الذي يقتل الخصم. ولهذا قالوا إن الزبرقان بن بدر اشتكى الحطيئة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة طويلة، آخرها قال عمر رضي الله عنه للحطيئة تجنب المقذع، فهو بخبثه يقول يا أمير المؤمنين وما المقذع؟ قال أن تفاضل بين الناس، يعني الهجاء المقذع أن تفاضل بين الناس، لأن هذا أوقع في الصدور. فقال يا أمير المؤمنين والله لأنت أعلم بالهجاء مني. وهذا من عبقرية عمر رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بعبقريته، قال فلم أرى عبقريا يفري فريا. هو ما معنى أن يكون الشخص عبقريا؟ أن يعطى إلماما بجميع العلوم، يعطى إلماما بجميع العلوم حتى يستطيع أن يقدر أن يسوس الناس، ولا يقدر أن يسوس الناس السياسة الحقة إلا رجلا أعطاه الله جل وعلا إلماما بجميع العلوم فيفقه. يعني بعض الناس عندما يريد أن يمدح رجلا من علماء الزمان يقول وهو من ديانته وتواضعه وعلمه وعبادته وزهده لا يفرق بين الورقة من فئة الخمسة ريال وفئة الخمسين، وهذا مدح في العبادة، مدح في الزهد، دليل على إعراضه عن الدنيا، لكن مثل هذا لا يصلح أن يصدر، لأنه إذا كان يجهل هذا الأمر فمعناه يجهل الكثير من حياة الناس، وما دام يجهل الكثير من حياة الناس صعب أن تجعله قيما على الناس، يأمر وينهى ويرشد ويدل إن كان محصورا حياته في كتب يقرأها دون أن يرى واقع الناس. الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان أتقى لله من أن يخدع وأفطن من أن يخدع. فهنا الفاروق يقول للحطيئة وهو أصل في هذا الباب، يقول له إياك والهجاء المقذع.